اشترط عليه سماحة الشيخ ولكم ان تسألوه، فقال هذا امام جمع كبير من الجهة الا يتعرضوا للاشخاص ولا للمشاكل هذه، يتكلموا في التوحيد والعقيدة والسلام. الحمد لله كان الشيخ قال جزاك الله خيرا، ونحن نريده ونريد امثالهم وغيرهم وجزاك الله خيرا، هذا ما نريد. جاءوا الذين يتكلمون عن هؤلاء خالفوا العلماء عصروا العلماء هذا العلماء، نقضوا كلام الشيخ، وجاء شريط النصيحة وشريط رد على جلسة الرشيد جاءت بعد أن تعهدوا للشيخ بهذا، والإخوان في مركز الدعوة عندهم الخبر وكلوا الشيخ لا يلتزم بما حصل منك، ولهذا لما رأى الشيخ أن الأمر استسحب لأنه لم يلتزم بما قال أفضل البيان وجعله عاما. هذه حقائق أيضا يعني تعرف، ما كنا نريد أن تقال لكن هذا هو الواقع. إذا يقول الشيخ دون تعرض للأشخاص أو اتهام للنيات، ليش تتكلم بنيته؟ تتكلم بحدود الألفاظ واحملها على محمل الحسن، أو دلالة في الكلام لا مصوغ لها، حط من عنده دلالات وعبارات مثلا سواء ينطقها بكلام المنتقد أو من عنده لا داعي نزيدها، يقول أخطأ ولا يقول مثلا فعل وفعل من عبارات الذم. وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في مثل هذه الأمور ما بال أقوام قالوا كذا وكذا. الذي أنصح به هؤلاء الإخوة الذين وقعوا في أعراض الدعاة ونالوا منهم أن يتوبوا إلى الله تعالى مما كتبت أيديهم أو تلفظت به ألسنتهم، إما كان كذبا في إفساد قلوب بعض الشباب وشحنهم بالأحقاد والضغائن عن طلب العلم النافع وعن الدعوة إلى الله. حفظه الله الشيخ عبد العزيز، كذلك الشيخ محمد العثيمين حفظه الله ذهب إليهم وحاضر عندهم، والحديث معروف موقف على السنة والجماعة من الخلاف، الذي لم يسمع منكم ما أظن أحد مثل الشيخ محمد يتركها ولا يسمعها، لكن لو قلوها فليسمع استمع إليه. نفس النصيحة، توبوا وكفروا عن الكتب والشرائط بكتب أو أرجع للحق، ويعني أرجع للحق ما في شيء، يعني تسمعون الشيخ إن شاء الله. هذا ما يفتي به علماؤنا وينصحون به. الآن يظهر من هو الذي فعلا يعصي العلماء ولا يسمع كلامه ويرمي به عرض الحائط؟ هل فعلا ستظهر هذه الساعة هذه المحبة للعلماء فيتوبون ويستغفرون ويكفرون بأشرطة أو بيانات توضح أنهم رجعوا عما قالوا وأنهم فعلا كانوا ظنونا وأنهم يبرؤون إلى الله من إثمها وأنهم يرجون من أصحابها العفو والصفح عنهم؟ هل يفعلون ويمتثلون كما أمر الشيخ جزاه الله خير ونصح؟ قال وشغلهم بإيش؟ عن طلب العلم النافع وعن الدعوة بالقيل والقال والكلام من فلان وفلان والبحث عما يعتبرونه أخطاء الآخرين وتقيدها وتكلف ذلك. وهذا والحمد لله ما قلته وفيكم، والحمد لله من يسمع ذلك وجاءني مرارا. يقول يا شيخ ماذا نفعل؟ قلت اطلب العلم النافع واحرص عليه من الكتاب والسنة، والحمد لله العلماء كثير، خذ منهم واستفد واترك هذا الموضوع ولا تشغل نفسك به ولا اخوانك ولا تسير في اي مكان. هذه نصيحة أكررها لكل او لاكثر من يأتيه ما لم يلح الانسان أن يأخذ أو يعرف بعض ما جرى فيه بأقل علم الله ما أريد وأنا كاره، لكن يعني كله حتى لا يسأل الأخوة عن قضية أساسية ومرتبة الدعوية بهذه التي أشار إليها الشيخ حفظه الله. هم لا قد الشيخ تتبعوا آخر بعض المشايخ من قبل سنوات، أخذوا يسمعون الشيخ الأولى اللي قبل الأحداث وربطوها بالأحداث، هل تربط الواحد قبل الأحداث مثلا هو يعلم غير؟ أبدا، يعني كلمة قد تفهم كذا، فجاءوا ربطوا هذا بهذا ركبوا منها موقفا غير الموقف الذي وقفه بكل وضوح وبكل علانية، جعلوا موقف آخر وثالث ورابع. أشغل الشباب بها، شباب بعضهم كما ذكر لي أحد الأخوة لعله بينكم الآن، يقول هذا زميل لي في العمل في مؤسسة حكومية كبيرة بجدة ملأة بالمنكرات من كل ما تتخيلون من منكرات موجودة فيها. قال هذا أخي يعمل عندنا في المكتب، في المكتب عندنا من لا يصلي مطلقا، وعندنا الكفار، وعندنا من يروج الكتب الشرك وامثالها. هذا نهاية الاسبوع يروح المدينة، يروح حال الحائل، يروح ليش؟ يجمع شريط من هنا وكلمة من هنا، يودي كلمة يجيب كلمة، فادعو الى الله يا اخي في العمل عندك. قال لا نصح يا اخي، ادعو الى الله في الادارة هذه انا عن المنكر هنا، ما لكم على اعراض الناس والقيل والقال. خذوا هذا نموذجا لمثل ما ذكره الشيخ حفظه الله من هذا الشباب. قال فما أنصحهم أن يكفوا عما فعلوا بكتابة أو غيرها، بكتابة أو غيرها مما يبرئون فيه أنفسهم من مثل هذا الفعل ويزيلون ما علق بأذهان من يستمع إليه من قولهم، وأن يقبلوا على الأعمال المثمرة التي تقرب إلى الله وتكون نافعة للعباد. وهذا نصيحة لنا جميعا أن نقبل على ذلك إن شاء الله ونضرب صفحا عن كل هذه الأمور.

يحتحارب ويعتقل منها الآلاف، ولم الآن شيوخها في السجن، الشيخ عباس مدن الشيخ علي بالحال في السجن، ومع ذلك تأتي الانتخابات وتأتي هذه النتيجة العجيبة. فالحزب الحاكم 16 مقعد وجذبها 202 وقد تزيد قد تصل الليلة إلى يمكن 210 شخص، حسبة غريبة جدا تدل على أي شيء. هذا الذي يفزع الغرب والشرق تدل على أن هذه الأمة لا تريد إلا الإسلام. لا نعني أن كلهم صحابة فضلاء علماء، لا ليس كذلك، لكن المقصود أن الرغبة العاطفة الشعور الثاني كان مستعدا أن يتربى على الإسلام. نعم في حاجة إلى التربية، لكن جاي يقول لك أنا مستعدا تربيني، أوجد لي المنهج الإسلامي بدل المنهج الاشتراكي، أوجد لي المحاضن الإسلامية بدل المحاضن الاشتراكية والعلمانية، أوجد لي تعليم اللغة العربية بدل اللغة الفرنسية، علمني التفسير والتوحيد والفقه والحديث بدلا من تعليمي الموجود الآن من الكفر والإلحاد والتاريخ القومي غير ذلك. المقصود هذه الدلالة يا إخوان، دلالة أن الشعوب تريد الخير، وشعب الجزائر ما شاء الله شعب غيور وصادق ومتدين بالفطرة والحمد لله. لما ظهر هذا الحدث الكبير تباينت ردود الفعل. فرنسا تلمح لأن الجيش يحل المشكلة. عجيب والله، ليش الجيش؟ أنتم دعاة الديمقراطية تقولون فجر الديمقراطية في العالم الثورة الفرنسية، لأن حرت الشعوب عبرت عن إرادتها. طيب شعب عبر عن إرادته، لماذا تلمحون أن الحل لابد من تدخل الجيش؟ بعض الدول والإذاعات الصحافة سكتت ولم تتكلم مطلقا ولا شيء. ولو كانت جبهة اشتراكية في كولومبيا ولا في إسبانيا جامايكا ودول ما أدري حتى فين تجاء الخبر، لكن في بلد إسلامي كبير يعد حوالي 30 مليون وأحداث خطيرة ولا شيء. بعض الصحف كتبت جبهة الإنقاذ ولم تنطق الإسلامية. جيش يعني الإنقاذ، يعني هذا الإنقاذ وهذه القوى وهذه التحرير كلها زي بعض. الإسلامية لا، سبحان الله، لماذا لا تذكر؟ بعض الصحف تجرأت أكثر ومنها جريدة الشرق الأوسط وقالت كلاما عجيبا. هذه جريدة الشرق الأوسط نسأل الله العافية وعمر، حتى كلام الشيخ كيف يعني حاولت تحرفه وتؤول معناه وتثير البلبلة يعني عناوينها التي وضعتها. من ذلك كلمة الشرق الأوسط عنوانها كلمة لابد منها حول الانتخابات الجزائرية، يقول إن قد علمتنا التجارب إن القوى التي تعيش في ظل قالب أيديولوجي، يعني أيديولوجي معناها إيه؟ عقدي، في ظل قالب عقدي جامد أو تتعرض للقهر والاضطهاد ولا تجد أمامها الفرصة الكافية عن التنفيذ أو التعبير عن الرأي، تطرح شعارات مبسطة تتعاطف معها الجماهير. يفهم عقلا شعارات مبسطة الإسلام والكلام، والناس يتعاطفوا مع الذين يصلوا مغفرين، أكثر ناس مغفرين يصلوا ومرهم متقربين، يعني هذا المقصود الذي يعني يريده العلمانيين بهذه العبارات. بعدين تقول ومع الوقت تصبح بعض الشعارات دغدغة أحلام بتذليل كل الصعاب وترياقا يعالج كل المشاكل، فيسهل تصديق هذه الشعارات وتتحول من زفرة لفت النظر إلى برنامج عمل فيها. السلام على الجزائر، من هي التي كتمت الجماهير؟ من هي التي تحولت من زفرة أصبحت عمل سياسي؟ محاولة الجبهة، انظر كيف اقطعنا الدفع. وبعد ذلك القدوة يعني الاتحاد السوفيتي والدول الاشتراكية كما قال أحمد الجارون الخبيث هذا وأمثاله، النظام الشمولي عندهم يعنون الإسلام والشيوعية، هذا نظام شمولي وهذا نظام شمولي. يقول لك تجارب روسيا دلت على هذا، وكذلك هنا تدل على إيش؟ أن الحكم أكثر من مجرد شعارات ونية طيبة واستنهاض الجنم أو تحريض للشارع. إيش هي الحكم؟ المشاكل المتراكمة لا تحل النظرات المثالية ولا تنهض بأعداء حلها الشعارات أو تغيير الأسماء والوجوه وإنهاء سلطة هذا الحزب وإسناد الرأي إلى ذلك، إنما تكمن الحلول في الرؤية الواقعية الاختبارية لحقيقة الأوضاع وفي العمل الصبور المدروس الصامت حتى تصبح الحرية والكفاء والغذاء والقبابة في متناول كل عقل وكل جسد. يعني أبعد الدين نظرة مادية بحتة، تأمل الغذاء، تأمل الدواء، والآن هذا الذي يعني النموذج الغربي الأمريكي، الدول الغربية تأمن المواطنين الغذاء والدواء والراحة والحرية، حرية يتعرض يبني يكتب يعرف، هذا هو النموذج. أما الشعارات الدغدغة الدين الإسلام هذه يقول لك ما تصلح ولا يجدونها لا في الجزائر ولا طبعا في أي مكان على حسب رأي الجريدة. يقول: وفي بذل الجهد بجمع طاقات أبناء الشعب تحت مظلة الأمن والالتزام الاجتماعي بعيدا عن صيحات التشنج والعصبية التي تزرع الريح فلا تحقد إلا العاصفة، إلى آخر ما أرادوا فكتبوا. يعني ردود فعل كثيرة جدا ولا تزال بأولها على هذا الحدث الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون خيرا للإسلام والمسلمين. ثم نوجه نصيحة للإخوة في إجابات الإنقاذ، نقول لهم أولا أن حقيقة بغض النظر عما يقول العلمانيون، نعم لا تغرنا الشعارات، مجرد شعارات، لأن الله سبحانه وتعالى يريد منا إيمانا حقيقيا وقلبا صادقا مخلصا وليس مجرد الشعارات، وإن كانت شعارات حق. على فكرة تدرون ما هي شعار الجزائريين؟ شعارهم يجولون يتحركون يقولون: لا ميثاق لا دستور، قال الله قال الرسول. هل كذلك يا اخواني الجزائريين؟ هذه بتحكي طول: لا ميثاق لا دستور، قال الله قال الرسول. هذا حق وكلمة حق، ويقولون: لا إله إلا الله، عليها نحيا وعليها نموت وفي سبيلها نجاهد، إلى آخرها. هذا شعار حق وهو تعبدنا به ويجب أن نعتقده، لكن لا يكفي الاعتقاد، بل يجب أن يتحول إلى عمل، أن يكون فعلا احتكامنا إلى ما قال الله وإلى ما قال رسول صلى الله عليه وسلم. الشيء الثاني أن الجماهير تحتاج إلى تربية، بل حتى المثقفين لا تغنينا هذه النموة عن التربية، عن فتح حلقات العلم المساجد ونشر العلم الشرعي والتفقه في دين الله سبحانه وتعالى وبيان التوحيد الذي هو أعظم ما أمر الله تبارك وتعالى به، وبيان الشرك وبيان البدع وخطرها وضررها، وبيان العلمانية والرد عليها بجميع فروعها، وبيان القومية التي يسمونها جذرة أو أيا كانت، وفضح كل ما يبدن. طيب فضل. الحمد لله، نعود ونقول نختصر قدر ذلك الوقت. المهم يا أخوان أن ننصح الأخوة في الجبهة وفي كل مكان بأن يتمسكوا بكتاب الله، طيب أن يتمسكوا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإن أمانة عظيمة حملوا إياها، فازوا بالانتخابات أو ما فازوا ما هي القضية، فازوا في المرحلة الأولى والثانية ما هي القضية، وصلوا للحكم أو ما وصلوا، أنا أقول ليست هذه القضية، القضية أنكم حملتم الآن أمانة عظيمة، أنتم خاصة أيها الدعاة في الجزائر ونحن الدعاة في كل مكان أمام هذا الشعب الذي تخرج هذه الملايين وتقول: لا نريد إلا قال الله قاله. والله أمانة عظيمة يا أخوان، أن ننزل لهم الكتب، أن نبعث لهم بالأشرطة، وهم الحمد لله يتلقفونها كما يتلقف العطشان الماء الدافئ في كل منطقة في كل ولاية من ولايات الجزائر، أن نمدهم بالدعاء، ادعوا لهم دائما أن الله تعالى ينصرهم. والله إنه لفتح كبير أن تقوم دولة بلا إله إلا الله على منهج السلف الصالح والخلافة القاسدة في الجزائر، نرجو أن تكون كذلك إن شاء الله. فتح كبير، فادعوا لهم يا إخوان بالتوفيق والسداد والتثبيت، وقوموا بالواجب بارك الله فيكم. لا يكفي النفس، أنا أعذر نفسي، سهل أن تقدهم وأبين خطأ كثير في برامجهم، سهلة، لكن ليس هذا المطلوب، ليس هذا المفترض، بل أن أنصح وأن أسدد وأن أؤيد وأن أقول لهم ما أستطيع وأوصل وأبلغ ما أستطيع إن فيه خير وخير الإسلام والمسلمين ولله الحمد لله. ثم ننصح الإخوة الصحفيين في بلادنا أن يتقوا الله وأن يعطونا معلومات عن هؤلاء الناس وأن يتركوا التجريح، خاصة شرط الأنصر تجرح وتشعر وزيد هذا الكلام، يوضحوا لنا هؤلاء لماذا لا يسافر مندوبون جرائدنا ومنها عقاب وقصر لها مندوبين في كثير من حال العالم، لماذا لا يذهب المندوب يتقابل مع قائد الجبهة ويضيف المقابلات المتقدمة ويبين أن المدعون إلى الله متهمون أن وهابية ينتمون لهذه البلاد وعملاء لها، ونحن لا نتعاطف معهم بمقابلة بكلمة. قوتنا في من إن لم تكن بالله، نحن يعني البلد هذا محط أنظار الناس، اي شيء اسلامي قبلته وقدرته هذا البلد، يريدون يسمع منا اي شيء، كلمه واحده منا صغيره يعني يعملون بها شهورا وايام وليالي. ارجو ايضا ان تكون هذه النصيحه لها قبول عند اولئك. طيب، هذا تكرار لموضوع الاخوه الذين يعتنقون الاسلام ثم تحول اجراءات اثبات اسلامهم كما حصل من هذين اقلنا والحمد لله سائق وخادمه، شكر الله للاخر الذي أسلما عنده وزوجهما، زوج هذا بهذا الحمد لله. شوف هذا المكتب ما شاء الله تبارك الله، فنسأل الله أن يثيبه، ونرجو في الحقيقة من قائم مقام أو الشرطة أو أي إدارة تذهب إليها المعاملة أن تهيئ لها أفضل يعني الطرق لإيجابها، سواء هذه المعاملة أو غيرها من معاملات إخواننا الداخلية في دين الله تعالى حديثا. مثل هذا قد نبهنا والعيد التنبيه عليه، كما نبه صلاح الشيخ البارحة أن الإشراف هذه عن خادم الحجرة النبوية، عن الفتاة التي رأت الرؤيا كما نبه الشيخ حفظه الله، عن مثل هذه الأحاديث الموضوعة أو الضعيفة أو الباطلة أو الطويلة، كل هذه الإشراف يجب أن تتنبهوا لها أتابكم الله، وأن تتصدوا لها وتمنعوها، وخاصة في النتائج التي تنتشر فيها. هناك محاضرة لفضيلة الشيخ طلال أبو النور المحاضر بكلية الدعوة وأصول الدين جامعة أم القرى بعنوان مواقف من التسيرة يوم الاثنين 24/6 غدا في مسجد البحثاني باب جديد أمام وزارة الخيرية عن طريق المدرسة الخيرية في مسجد المحفوظ ومسجد البحثاني جزاهم الله خيرا. فأحضروا بارك الله فيكم، احرصوا على الحضور والإفادة من هذا الشيخ الفاضل حفظه الله ونفعنا واياه بما نسمع وما نقول. وكذلك هناك محاضره بعد صلاه المغرب يوم الخميس للشيخ علي بن يحيى الحكمي مدير مركز الدعوه في جده بعنوان الشباب والمسؤوليه، وهي في مسجد الخير في حي الجامعه. مما يجب ان ننبه اليه ويعلمنا يعلم الله كما ترون، هذه البطاقات كبرت وانتشرت ليلة أو عيد الميلاد كما يسمونه قد ذهب، لكن عيد رأس السنة بعد غد كذا غدا بعد غد أو بعد يعني ليس الأربعاء، يعني ما يزال يا أخوان وستحتفل به أكثر الشركات وأكثر المؤسسات، وهو عيد أيضا من أعياد الكفار، هذه وغيرها كثير امتلأت عندي البيت وهنا يعني بطاقات كثيرة ومتنوعة تدل على أن إنكار المنكر لم يأخذ مداه وحجمه الطبيعي كما ينبغي، وإن كان فصل الحمد لله شيئا من هذا، ورد إخواننا في الهيئة للاجتهاد في ذلك، وكذلك الإخوة في الشرطة وغيرها، والحمد لله قدر قوم الأمارة بمنع هذه الاحتفالات والحمد لله. فهذا الأمر يجب أن ينفذ وبكل دقة، لأن هو أمر أولا هو طاعة لله سبحانه وتعالى، وهذا أهم يعني قبل كل شيء، ثم إنه حق يجب أن نقوم به، بخلاف ما يأتينا أحيانا أوامر فنجتهد في تنفيذها وأحيانا ونهمل فيما قد يكون أهم منها. هذه أي نعم، يعني مثلا هذا عليه استعار الخطوط، واضح أنها الخطوط في مطبعات الخطوط وتتداول بين موظفي الخطوط. إذا هؤلاء جاهروا كما ترون، جاهروا يجب أن نجاهد وأن نعلن بما فعل، أما غيرهم فكثير منها هذا أيضا خطوط طبعا، هذا شوف كيف الشغال واضح، يجب أن يجاهر لمن جاهر بالمعصية وأن يكلموا في هذا وينبهوا، وغيرهم كثير من الإدارات التي ربما أظن عارف أن يكتب لمدير العلاقات هذا اللي فهمناه، أو يكتب لمدير عام الخطوط، يكتب على فوق الطيران المدني، يكتب وزير الدفاع والطيران، كلها مسؤولين كلهم تتبعهم الخطوط، يعني كل واحد بحسب اجتهاده وبحسب يعني ما يرى له من منصب وقيمة في المجتمع قد يخاطب حتى على الجهات لا بمعنى. نعم لو تقرأ هذه نفس نظر جيد أو سبيل جيد، لو تقرأ فتوى فضيلة الشيخ محمد بن جميل حفظه الله في المدارس عند الإخوة الذين عندهم أنشطة أو مدراء مدارس، تقرأ في المدارس وتبين لهم حقيقة هذه الأعياد، هذا من الوسائل وأظن نبهنا إليها في محاضرة حكم الاحتفال بأعياد الكفار. هذا وشو؟ إيه هذا بالون، أنا أقول إيش اللي هو توجيه كيس؟ شوف البالون كل عام وأنتم بخير، كل عام وأنتم بنفس الخوف، و يباع في المبالغ؟ لا حول ولا قوة. طيب ليش تتكتب اسمها حتى معروف اسمها البقالة أو كل البقالة، يعني هذا الإخوان في الهيئة أو في التجارة، في أحد من التجارة هنا يقدرين كأحد أحدين يقدرين كهذا المنكر يعرف عن البقالة أو يسجل هذا لفرع التجارة لم يقل هذا أخوة يسلم من فرع التجارة يصير طيب طيب متأخرين في القلب أي أحد من الإسلام طيب تعطل تعطل أخير يكفي واحد يكفي واحد بارك الله فيكم شكر الله لكم بقالة في شمال جدة فيها المسجد الشعبي هو أكيد البضاعة تكون عامة ولذلك نعتب على الجمارك أول شيء كيف تدخل ثم على التجارة والبلدية كيف لم تسحبها ثم على الهيئة لماذا لم تنكر ثم علينا لماذا لم ننكر كلنا كلكم راعين وكل راعي مسؤول عن رعيته وعما ولاه الله سبحانه وتعالى طبعا نأسف عن أو نعتذر عن ذلك الوقت للحديث عن موضوع الجامعة الجامعة يعني حولها كلام آخر كثير لعلنا إن شاء الله تعالى بحول الله وقوته في الأسبوع القادم نتعرض له إن شاء الله هل الوقت؟ نعم يعني هذه مقالة يقول الدكتور أحمد هيكل قال مفتي جديد كل يوم يظهر يأتي يقول الدين ليس جذابا قصيرا ولحية خفيفة هذا العنوان طب واحد جرب واحد في أحد متدين قال أن الدين هو لحية وجذاب فقط إذا لم يقل طبيعي أن يقول يعني التشهير والطعن إذا هؤلاء أعداء السنة يا إخوان هؤلاء الذين هم فعلا يحاربون السنة ويهويكم العنوان عما في داخل الكلام الذين لن يغار على السنة ويحب السنة يحارب هؤلاء الكفار ويحارب هذه الزرائد ويمنع تداولها وينصح البقالات أن لا يبيعوها هذا هو الواجب علينا جميعا مثل هذه الأمور ناخذ موضوعات كثيرة وإلا لماذا؟ طيب هذه نماذج لمطبوعات كبيرة جدا حقيقة انتشرت وبدأت تدخل بكثافة في هذه الأيام إلى هذه البلاد مطبوعات تحمل الدعاية إلى الخمر وبيان أنواعها ومن ضمنها نشر أظن بالشرق الأوسط المالك هذا الآن أطلع على الأوراق يعني أخذ هذه المهم نشر جهاز أو من دون أعماله يبين أنواع الخمر أو أصناف الخمر يعني هذا الشيء يعلن ويجاهر به بدعاية إلى أم الخبائث سكت عن الدعاية إلى التدخين وأصبحت كأنها حلال فسيتجرؤون بالدعاية إلى أم الخبائث وسيقول قائل إذا سكتنا سيقولون هذا للكفار وبما يسمونها هذا ما يخصنا وهذا صحابتهم وكذا يعني وهذه ما هي يعني المقصود ان يشتري هؤلاء الكفار والحمد لله الناس مثقفين وفاهمين ما راح احد يعني يتاثر من هالعبارات التي يقولونها دائما فنقول الامثله عندي ونماذج كثيره ان كانت الاخوه في الاعلام لم ينكرها فانا اسلمها اليه وان لم يكن فاتصرف بالكتابه يعني لفرع الإعلام الغربية أو إن كان الظاهرة عامة نكتب لسماحة الشيخ ويقاطب وزارة الإعلام كجهة عليا بمنع تداول مثل هذه المجلات مطلقا فإن كان ولابد فلتمزق الأوراق التي فيها إعلان لأم الخبائث الخمر نسأل الله العفو والعافية هذا وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فيه لأن موضوع حديث وتجادل فيه وتناقش فيه ويحاول أننا نجعل الإنسان صاحب العقيدة الصحيحة من يعتقد أن مثلا النجوم كذا والمذرات كذا وصاحب كذا كذا بدون أدلة يعني أنا أقول بدون أدلة أما من كان لديه دليل صريح من الكتاب والسنة هذا لا شك لأن نحن لا نتبع إلا كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لكن ما دام الأدلة فيها احتمال نقول أن الأمر فيها الدليل الصريح نقول الدليل بذلك صريح مثلا قوم السنوات سبع لو جاءنا كل العلماء وقالوا لا يوجد سماء حتى مثلاث سبع الخلاف الآن بين المسلمين وغيرهم نحن نقول يوجد سماء علماء الطبيعة يقولون لا في شيء، هذا مجرد فراغ رائع. مثلا نحن لو قالوا ألف كتاب ألفوه من فراغ من هذا الدليل سماء سماء، وحقيقة جرم حقيقي بدليل النبي صلى الله عليه وسلم لما ليلة أسرى به استفتح السماء الأولى فتح له هكذا لا أبواب ولا حرس ولا أخرى، دلة كبيرة صريحة. لكن الأدلة غير الصريحة بالدلالة الدقيقة، مثلا أن قول النبي صلى الله عليه وسلم من الأرض والسماء مسيرة 500 عام، كيف يعني 500 عام؟ هل معنى ذلك أنه إذا جاء الأحد قال هذه ملايين السنوات الضوئية، يعني الطائرة لو هو الطائرة لا تستطيع أن تقطع في 500 عام ولا الأقمار الصناعية في 500 عام مثلا، يقول إذا هذا المعارض الحديث المكذب له، يقول لا. لماذا؟ لأن 500 عام إذا أطلقت فالمقصود بها ماذا؟ المقصود بها الأمر البعيد، يعني الرقم كما يقول العلماء أحيانا الرقم لا مفهوم له، ليس الرقم مقصودا في ذاته، كما قال الله تعالى مثلا إن يستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. المقصود يعني مهما استغفرت لا يغفر لهم. إذا فالمقصود إيه؟ السماء بعيدة. هذا الحديث عن ذلك دليل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صادق فيما أخبر ويوحى إليه، لأنه أخبرنا بأمر كان خلاف ما عليه الناس، كان الناس يظنون أن الأمر أهون وأيسر من ذلك بكثير. أخبرنا 500 عام، الإنسان لا يمكن يعيش 500 عام، ولا فيما إذا ضمن إلى ذلك أن الله تعالى قال وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعلم. وفي قول الله تبارك وتعالى في يوم كان مقداره 50,000 سنة. إذا كانت يوم بالقرآن أو بالسنة نجمعها بعض نفس البعض، ليس شرطا أن يكون اليوم هو 24 ساعة المعروفة، وليس شرطا إذا قيل أيضا يوم أو 500 يوم أو 500 عام أن يكون الرقم بالذات له دلالة محددة بحيث أنه يعني 499 أو 501، لا، القضية إيه؟ قضية أنه بعيد. فهكذا لا تعارض إن شاء الله بين سعة هذا الكون الهائل الكبير وبين مثل هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو من دلائل الإعجاب، يعني كما جاء في الحديث في المسند الشمس والقمر آيتان لله عز وجل صغيرة ترونهما أو ترونهما صغيرة، يعني صغيرة ترونهما، يعني قال بعض السماء يعني صغيرة بالنسبة لرؤيته، لكن كون الشمس كبيرة أو ضخمة وهائلة قبل أن تعرف أوروبا، مكتوب هذا الكلام في كتب علماء المسلمين قبل أن تعرف أوروبا هذه الحقيقة، وهي ضخامة الشمس بالنسبة لما حولها من الكواكب ومنها الأرض. مثلا هذه القاعدة اللي صار على الأخ، المطاقة لا تفنى ولا تستحضر، هذا هو المادة، طبعا المادة تحول إلى الطاقة والطاقة تحول إلى مادة. هذا الكلام يقول أيضا هذا الكلام فيه نظر، ما المقصود به؟ إن كان المقصود أن الله سبحانه وتعالى لم يبتدئ خلق السماوات والأرض، فالله تعالى يقول الحمد لله فاطر السماوات والأرض، فاطر السماوات والأرض أي الذي أنشأهما على غير مثال سابق، يعني اختراع من غير مثال تقدمه، فالله سبحانه وتعالى إن ابتدأ إنشاءهما على غير مثال سابق لهما فهو قد ابتدأ، إن كان المقصود بذلك أنه لا أول لهما. وأما إن كان المقصود أن المادة الموجودة يعني بحكم وجودها أنها لا يمكن لأحد أن يستحدثها من جديد، أو أنها لا تفنى بمعنى أن تتغير وتنقلب من حال إلى حال، فنرجع إلى ما سبق أن قررناه ذات يوم في مسألة الفناء. السماوات والأرض يا أخوان تفنى، أو نقول هذا الكون يفنى إذا قامت القيامة مثلا، يحدث في هذا الكون التغيير يكون الفناء. طيب هل هذه العبارة معناها أن السماوات والأرض والجبال تتحول إلى عدم مطلق؟ صحيح من فناء وتطلق هذه العبارة أو هلاك أو شيء، لكن هل معنى ذلك التحول إلى حالة العدم المطلق؟ وأن تتغير حالة المادة. القرآن يوم تقوم السماء كالمهل، طيب السماء في الأصل جرم إيه؟ جرم يعني مادة يسموها صلبة، صلبة. طيب يوم القيامة تحول إلى مادة سائلة مثلا، إذا المادة موجودة تغير. الشمس إذا الشمس لفتت ولهبت بنوره مثلا، النجوم إذا النجوم انطمست أو انكدرت، طيب وكذا الجبال فكانت هباء منبثة، إذا تغيرت حالتها من حالة صلبة إلى حالة ما أشبه منزولة غازية مثلا. لا تفنى معنى العدل المطلق. ولذلك قال يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات فيجعله الرحمن قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أنفا، تصبح مستوية لكن هي أرض والسماء سماء، لكن تغير النجوم تتغير، البحار البحر والبحر، لكن تؤجج فيها النيران تتفجر فتصبح نارا مستعينة. البحر والبحر تغيرت حالته من ماء إلى نار مثلا، لكن ما تغير أنه فني عدما محضا لا وجود له بالإطلاق، ثم يستأنف من جيل أو لا يستأنف، كما فهم ذلك ابن سينا وأمثاله، ورد عليهم من احتج عليهم وقال إن هذا دين الإسلام، فإذا أبطلوا دين الإسلام. لا، هذا المفهوم الحقيقي له. فالمادة الموجودة الآن إذا كان المقصود أنها لا تسمع، حتى الإنسان إذا كان المقصود أن هذا الإنسان لا يسمع يعني لا يموت، مكابرة الواقع كل إنسان يموت، لكن المقصود إن كان أصل المادة هي يبقى يقول نعم الإنسان روح وجسد. أما الروح فإن تنتقل من عالم الوجود الدنيوي إلى عالم الحياة البرزخية، وأما الجسد فإنه لا يحيط إلا عند الدلس، وهذا يركب منه الإنسان خلقا آخر ثم يأتيه الله سبحانه وتعالى، كما ضرب الله تبارك وتعالى مثلا في الحياة الدنيا أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن لا يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثها. هذه يريد الله عز وجل أن يريه كما أيضا في قصة إبراهيم عليه السلام، لكن هذا قد مر فترة. ماذا فعل؟ وانظر العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما، إلى العيش في فتات. هذا الفتات الموجود في القبور الآن فراغ، هذا الفتات الله سبحانه وتعالى ينشزه ويحييه ويكسوه لحما ويعود للإنسان كما بدأنا أول خلق نعيده بعد العلينا بعد العلينا إنا كنا فاعلين. إذا القضية التحول من حالة إلى حالة لا يتنافى مع القول به لأنه لا يفنى، لكن رب الدائم يعني رب التحول من حالة إلى حالة. أما الفناء الذي يقول كل من عليها فان أي إيه ميت هالك ولا يبقى إلا الله سبحانه وتعالى، فهذا أمر آخر. هذا يقول أستاذ في التنزيل غير الصوفية، هذا من أغرب الأسئلة. المفروض أن أستاذ الفيزياء ما درس تصوف، المفروض أن أستاذ الفيزياء يكون من أعقل الناس اللي يرى آيات الله الكونية. كيف يدرس أستاذ فيزياء أن القطب يدير الكون ويحركها ويغيب الناس في البحار، وأن الشيخ اللي ما ينقذ مريض له شيخ ولا يصح أن يعتمد، وهو أستاذ فيزياء يدرس قوانين الطبيعة كما يقولون، ويعرف أنه لا علاقة لهذا الهالك الضال المسكين الحي او من مات منهم ووالده من اهل الصلاح والتقوى، او لو كان من اهل التقوى ايضا لا علاقه له بمن يكون في ذوق البحر او في وسط الظلام اي الكذب او الجيش. هذا من الغرائب، لكن اذا لم يعرف الانسان اذا لم يعرف التوحيد فلا تستغرب منه اي بدعه. والله هذا الاخ يجاوب عليه ولا ما يحتاج، يعني أعطي تذكرة مجانية إلى ملاهي ديزني لاند في أمريكا سبحان الله، تذكرة مجانية لا يعني لو أخذت تلك التذكرة هذه أعطيت إلى الإخوان المجاهدين في أي مكان، أو أعطيت إلى هذه التذكرة صهرة الطرفان، أو أعطيت يعني كم تكلمت إلى أمريكا مع العائلة مع الأهل، كانوا عنده 10 أولاد خلوه 8 5 طيب مثلا آخر رجل 5 وهو 6 وستة لأمريكا كم؟ سبحان الله العظيم. ويعطى تذكرة مجانية لهذه الملاهي هل هناك مانع شرعي؟ الاصل ان لا تذهب الى بلاد الكفار. مانع شرعي واضح جدا، انا بريء ممن يقيم بين ظهراني المشركين. وقال في حديث اخر النبي صلى الله عليه وسلم: لا تترى انا راهما. اول كان الباديه مثل ما عندنا الباديه الجبال مثلا، هذا في ضلع وذاك في ضلع اخر. يقول: لا تترى انا راهما. الكافر هناك في الشعب، انت في شعب اخر، وخلي نارك لا ترى ناره ولا ناره ترى ناره، لانه كافر. لا نذهب الى بلادهم ونعيش معهم ونتسوح. اذا كانت قضيه لهذا الانسان بغرض شرعي، دعوه، اقامه حجه، هذا كم واحد بالمئه ولا بالالف ولا بالمليون الله اعلم. لكن الاصل ان لا يذهب الى بلاد الكفار. واذا كان هذا من الاصل اخ عارف انه رايح للسياحه، فماذا سيرى؟ ماذا سترى زوجتك وابنائك وبناتك يا اخي المسلم في تلك الملاهي، بل في المطارات قبل الملاهي؟ ماذا سترى في الطائره؟ ماذا سترى الا الفجور والجد والفساد والخلاعه، وربما رد منظر او نظره او مرضا في القلب لا يبرا منه صاحبه حتى ينكسر الجود ملتقا. اذا القلوب ضعيفه امام الشبهات وامام الشهوات. بعض الناس عياذا بالله اذا رأت البلاد قال: ايوه هنا الحياه، هنا الحياه، هنا الحريه، شوف كيف يعيشوا بهذا المحبوب. ومع ذلك اقوى دول العالم وافضلها واحسنها وكذا، فيفتن في دينه ويكفر بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، شعر او لم يشعر. نعوذ بالله. كيف تعرض قلبك للفتنه يا اخي المسلم عموما؟ ونحن هنا الانسان يخاف الفتنه في الشارع وفي السياره وفي الشكر وفي اي مكان، فكيف من يذهب الى تلك البلاد؟ والله المستعان. من المعلوم ان المشرك بالله لا يقبل له اي عمل، ولكن لم افهم قولكم في النوع الثاني من الشرك والشرك في العباده، وقولكم انه له حظ لنفسه وحظ لربه. هذا كما قال ابن القيم رحمه الله. المقصود به ماذا؟ الرياء. يعني هو يصلي لله واصل صلاته لله ويعلم انه ركن اركان الاسلام، لكن دخله الرياء في بعض اعمالها، في بعض ركعاتها، في بعض صلواته، فدخل منها حظ لله الذي هو الأساس، وحظ للنفس أو الشيطان أو كلام الله كما يقول في الرياء. ونقول ما في إشكال معنى إفراد الله بأفعال العباد أن لا يعبدوا إلا الله. يعني أفعال العباد الصلاة والصيام والزكاة التي هي العبودية، أن يقوم بها العباد لله وحده. لا، كلمة جلسة ليست من الألفاظ الشرعية. الرحمن على العرش استوى لا نقول جلسة، وإنما معناها ماذا؟ على وارتفع. فصح ما قيل في معناها كما ذكر أبو العالية رحمه الله في صحيح البخاري: على وارتفع. وبعض العلماء يضيف إليها أيضا صعد واستقر. أما الجلسة هذه لم ترد ولا تطلق على الله سبحانه وتعالى، ومن أطلقها يعني يستغفر الله سبحانه وتعالى ويوضح ذلك من قالها، يوضح ذلك لمن قاله لهم انه اخطا في ذلك، ويبين لهم الالفاظ الشرعيه. الخواطر تكلمنا عنها مرارا، يقول الاخ: نعم هي من كيد الشيطان. يقول: انا عارف انها من كيد الشيطان. خلاص، ما دمت عارفا فلا تطعه. وقال ان رجلا كان عنده وسواس ذهب الى الامام ابي حنيفه او الى الاعمش احدهما، قال: إني أن الشيطان يأتيني ويقول: إنك طلقت امرأتك، كيف أدفع؟ محتاج. فقال الشيخ: أظن أنك طلقتها. قال: لا والله ما أخذ إحنا ما طلقت. قال: إذا جاءك الشيطان تحلف له هذه اليمين، خلاص انتهت المشكلة. تحلف لي إذا ما طلقت؟ تحلف لي إذا ما دام متأكد واثق ليش تصدقه؟ هذا برضه الإجابة خارج المملكة. الله هذه الأخت تقول إن زوجها موظف يتركها في البيت وحدها، هذه مشكلة إذا ما في أطفال، لأن الطفل يعني منها مشغلة ونفق الأطفال مشغلة ومجدلة ومظهر، وفي نفس الوقت يقضي على الفراغ الذي قد تستقبل الله. وطلب كل حضارة في الديون ولكن له يرفض بحجة ما يعرف فيه يؤثر على البيت. قام أنني أريد فقط أن أسهل البرامج الموجودة، لا التعرض للمرض القلب لا. أول شيء كم البرامج الموجودة في كل أسبوع؟ طبعا التلفزيون المصري فعيد استفادة يا إخواني، خلنا نحن بالتلفزيون يعني الآن عن التلفزيون كما كتب في أحد المجلات وأعطاني أحد الإخوة يعني يطالبون بتعميم التلفزيون المصري حتى يشمل مصر والمدينة معظم المملكة ثم غير وغير. والآن بعض الناس يستقبلون عدة تلفزيونات وإذا جاء البث المباشر والأقمار الصناعية يعني تقوم شبهة خفيفة جدا ويقولون تلفزيوننا ما في شيء، ليش الناس يشوفوا هذه فيها رجل فيها حاجات يعني جد بالواحد، لكن هذا ايش ثابت يعني الناس تنظرون لهذا المنظر. فالموجود الآن على خبثه وشره وفسقه لا يعجبه، كم نسبة الخير الذي وهذا الواحد يشتريه من أجل لا فيه فعلا من الخير يغالق نفسه يقول والله في أشياء دينية أبدا لا يقدم لأحد الصلاة من الأشياء الدينية أبدا ولو هذا الذي يبغى الأشياء الدينية المفيدة.